ها؟ الظاهر الراجح انه لا يشترط، لكن حكما يلزم بعدم الاستثناء ما لم يصدق. فيما بينه وبين الله يصح، لكن في الحكم عند القاضي يقول ما سمع. ما معنى قولكم الناسخ لا يمكن الا منصوب؟ اي نعم، اي لا متاخر. الناسخ لابد يكون متاخر عن منصوب. النص نفسه الشيخ او في الزمان؟ ها؟ النص نفسه او ها؟ في الزمان؟ كيف؟ يعني يكون الانفصال في الكلام او في موضع اخر؟ لا، في موضع اخر. في موضع اخر. ايش يقول الناس في حديث واحد؟ اي نعم، يعني معناها ان الرسول يقول كنت نهايتكم فزور، لكن نهي سابق، لكن هذا اخبار عن النص فقط. سلمك الله، ذكرتم شرط الاستثناء اولا ان يكون ممن تكلم بالعموم، يعني ان يكون مستثنى مستثنى منه واحد. كيف ذكرتم شرط اي ان يكون المستثنى والمستثنى منه من واحد؟ طيب الثاني قلت ان يكون منفصل. نعم. واستدلتم بحديث ابن عباس. نعم. ابن عباس سكننا الشيخ. نعم. هنا ليس من واحد. كيف؟ قول ابن عباس. إيه نعم نعم. حديث العباس. طيب تكلم، ممكن يعترض على الأول، ابن عباس هو الذي تكلم، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي استثنى قال إلى الإذخر. إيه لكن. ليس من واحد الآن. اسمع بارك الله فيك. العباس نبهه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. قال إلا الإذخر. لما قال إلا الإذخر يا رسول الله قال إلا الإذخر. نعم. هل يدخل في إطلاق مجالس قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطينا راية قدم؟ إيش؟ أعطينا راية قدم رجلا من الله. أي نعم. أو إنه من باب الوحي؟ لا، الظاهر إنه من باب الأخبار. نعم. شيخ بارك الله فيك، الاستثناء الاستدلال باستثناء سليمان عليه السلام. ها؟ الاستدلال باستثناء سليمان، لو قال إن شاء الله. إيه لكن هذا يسمى شرعا استثناء، لأن هذه إن وين كانت شرطية لكنه شرعا يسمى استثناء، ولهذا يأتي السائل يقول حلفت أن أفعل كذا، فيقال هل استثنيت؟ فقلت إن شاء الله. أنت هذا اقتراح من عبيد الله الأفغاني يقول نريد أن نلزم بحفظ أحد المتنين، إما نظم الورقات وإما متن الورقات. أنا أقول احفظوا نظم الورقات، ولم نتعرض لمتن الورقات إطلاقا، وكيف نلزم بحفظ من لا يشرح ما لا يشرح؟ توافقون على هذا؟ إيه ما في إشكال. أليس هذا شرط؟ ها؟ النظم ليس شرط. إيش؟ النظم. أليس شرط؟ أليس إيه؟ النظم شرط. النظم ليس شرط للمتن. لا مو شرط. لا هو المتن. لا كشف. أيه؟ عنده جوي. الله. أي ليس؟ شيخ النظم ها؟ لا شك النظم. النظم. لأنه يسهل للحفظ، هذا يقول السفريني. لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. أسهل ولا إشكال فيه. سؤال ها؟ إيش؟ تطول إيش؟ أطول من المتن؟ بس أسهل في المراجعة يا شيخ. ها؟ أسهل في المراجعة. أيه لا أسهل؟ لا بد إن شاء الله النظم زين، النظم يروق للسمع ويثبت وأسهل للحفظ. ها؟ لا تستشهد، لا تستشهد بأصل. قل قال ناظم الورقات كذا وكذا، بدل ما تقول قال في الورقات. وش تقول؟ لو مثل ذكرت الحديث ولم تعمل